إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أيها المسلمون نعيش هذه الأيام المباركات موسما من مواسم الخيرات العظيمة نعيش أشهر الحج وما أدراك ما أشهر الحج التي فيها أيام هي خير أيام هذه الشهور كلها ما من عمل صالح يكون أحب إلى الله جل وعلا منها وإن من أعظم العبادات والقربات في هذه الأيام المباركات عبادة جليلة تعبد الله جل وعلا بها هذه الأمة وميزها بها عن سائر الملل والنحل الأخرى ألا وهي عبادة الذبح لله تبارك وتعالى بما شرعه الله جل في علاه لعباده في يوم من أيام الله هو يوم عيد النحر أو يوم عيد الأضحى وما سمي بذلك إلا لأجل هذه العبادة سمي بيوم النحر لأنه اليوم الذي تنحر فيه البدن لله جل وعلا تنحر فيه بدن الهدايا والضحايا هدايا حجاج بيت الله الحرام والضحايا لغيرهم من المسلمين في سائر الأمصار هذه العبادة التي أراد الله جل وعلا منا فيها أن نذكره وأن نعظمه وأن نكبره أراد الله جل وعلا منا أن تتجلى عبادته وإخلاص العمل له فيها وأن تتميز هذه الأمة أمة التوحيد عن سائر الملل الأخرى. كانوا في الجاهلية يذبحون، وكانوا يقربون القرابين الكثيرة، ولكن لغير الله جل في علاه يذبحون شركا بالله تبارك وتعالى، يذبحون لأصنامهم وأوثانهم. فشرع الله جل وعلا لهذه الأمة ذبحا طاهرا صافيا نقيا، ذبحا تتجلى فيه محاسن هذا الدين وعظمة هذه الشريعة الغراء التي أنزلها الله تبارك وتعالى ليحيا بها العباد الحياة السعيدة في الدنيا، ويفوزوا بها يوم القيامة بين يدي ربهم يوم القيامة. إن الذبح لله جل وعلا عبادة عظيمة وقربة جليلة، يتقرب العباد بها إلى ربهم جل في علاه، يطلبون بإراقة دماء بهيمة الأنعام حسن ثوابه ورفع درجاتهم عند مولاهم، يتبعون في ذلك سنن الأنبياء، وعلى رأسهم إمام الحنفاء وخليل الرحمن الأول إبراهيم عليه السلام، الذي يتذكره كل موحد عند تقديمه لهذه القربة لله جل وعلا، أن من حكم تشريعها تذكير بهؤلاء الأخيار من عباد الله الذين أكرمهم الله تبارك وتعالى ورفع من منزلتهم وقدرهم. ثم هو بعد ذلك متبع لسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي ما ترك هذه العبادة، ما ترك أن يضحي لله منذ أن شرع الله هذه الشعيرة أي الأضحية، وما ترك هديا لما حج بيت الله الحرام، بل إنه عليه الصلاة والسلام نحر بيده الشريفة الطاهرة 100 من الإبل صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفداه أبي وأمي. قال الله تبارك وتعالى في هذه العبادة الجليلة: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. البدن هي الإبل، وقال بعضهم الإبل والبقر، التي إنما تقرب لله جل وعلا طاعة له، ولهذا كانت من شعائر الله الظاهرة العامة العظيمة. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، كما يقول ربنا جل في علاه: قال لكم فيها خير، لأنها إذا ذبحت انتفع بها الناس، انتفع بها الأغنياء والفقراء، لهم فيها خير في الدنيا وفي الآخرة، لما يترتب عنها إذا أخلص فيها العباد لله جل وعلا من عظيم الأجر والثواب. فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. فاذكروا اسم الله عليها صواف، أي وهي قائمة على قوائمها. وهذا من سنن النحر أنها تنحر وهي واقفة. يسمي الناحر ثم يكبر الله جل وعلا ثم يطعنها في رقبتها، فإذا سقطت أي فإذا كما قال الله جل وعلا وجبت جنوبها أي سقطت على جنبها على الأرض فكلوا منها. وهذا من منافعها. وأطعموا القانع والمعتر، وأطعموا منها الفقراء، سواء من كان منهم قانعا لا يسأل الناس وإن كان محتاجا، أو سواء من كان يسألها. أطعموا هؤلاء جميعا تقربا إلى الله جل وعلا بهذا العمل. ثم قال جل في علاه ممتنا على عباده: كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون، أي لعلكم تشكرون الله جل وعلا على ما أنعم به عليكم من هذا التوفيق لمثل هذه العبادة العظيمة، وعلى ما أنعم عليكم من بهيمة الأنعام تأكلون منها لحما طريا حلالا طيبا. ثم قال بعد ذلك مبينا للغاية من هذه العبادة، ومبينا لصفة من صفاته العظيمة في هذا الباب: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. قال ابن كثير عليه رحمة الله: إنما شرع لكم نحر هذه الهدايا والضحايا لتذكروه عند ذبحها، فإنه الخالق الرازق، لا أنه يناله شيء من لحومها ودمائها، فإنه تعالى هو الغني عما سواه. لأن أهل الجاهلية كانوا إذا ذبحوا الهدايا جعلوا شيئا من لحومها، وأراقوا شيئا أو لطخوا شيئا من دمائها على أصنامهم، فأبطل الله جل وعلا هذا الصنيع الشنيع إبطال للشرك وإقرار للتوحيد، وأن الله جل وعلا إنما أوجب علينا هذه الطاعات لصالحنا ولخيرنا ولنفعنا في الدنيا والآخرة. أما هو جل في علاه فهو غني عنا وعن عباداتنا وعن صلاحنا وسائر أعمالنا: إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وإننا إذا تأملنا هذه العبادة ونظرنا في حكمها وأحكامها لوجدنا أن أنواعا من المقامات تتجلى فيها، أعظمها وأظهرها مقام الاستعانة بالله جل في علاه ومقام تحقيق العبودية الخالصة لله تبارك وتعالى. إذا قدم العبد أضحيته أو هديه فإنه لا يحل له ذلك إلا إذا ذكر اسم الله عليه لأمر الله تبارك وتعالى بذلك. وفي هذا استعانة بالله في قول العبد بسم الله، أي أستعين بالله على ذبح هذه الذبيحة وعلى تقديم هذه القربى. والاستعانة مقام من مقامات العبودية العظيمة الذي ذكره الله جل وعلا في أعظم صورة من صور القرآن: إياك نعبد وإياك نستعين. والمقام الثاني مقام العبودية، لأنه يجب أن يكون القصد لله والنية فيها ابتغاء مرضات الله جل وعلا. بسم الله ولله. ولهذا كان من الذكر في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدمها كما قال أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ذبح النبي صلى الله عليه وسلم كبشين، أو ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين، فوضع قدمه على صفاحهما ثم قال: بسم الله الله أكبر، ثم ذبحها. هذه الآداب التي فيها تحقيق لهذا المقام العظيم، مقام العبودية لله جل وعلا في هذه القربى. ويتجلى كذلك في هذه العبادة بالنظر إلى القائمين بها، أي بالنظر إلى الذابحين. أنواع كثيرة، أفضلها وأقربها إلى الله جل وعلا من كان في ذبحه مستعينا بربه، مخلصا له ذبيحته، مخلصا له ذبيحته. قال أهل العلم: الناس في هذا على أربع: منهم من يذبح بسم الله ولله جل وعلا، أي ذاكرا اسم الله جل وعلا عليها، وهذا كأنه التوقيع فيها، ثم أن تكون نيته في هذه العبادة الله تبارك وتعالى، أي فعل هذا من أجله إرضاء له وتحقيقا واستجابة لأمره، لأنه هو الذي أمر بذلك. ومنهم من يذبح ذبيحته بسم الله ولكن لغير الله، يصرفها عند ذبحها لغير الله جل وعلا كائنا من كان هذا الغير. منهم من يذبح عند القبور قاصدا بذبيحته الأموات، وهم يعتقدون في بعض هؤلاء الأموات أنهم يطعمون الأحياء أحياء وموتى من تعظيمهم لهم عياذا بالله تبارك وتعالى. وهذا لا شك ولا ريب من الشرك بالله الذي حرمه الله تبارك وتعالى على العباد. ومنهم من يذبحها لغير اسم الله تبارك وتعالى، لغير اسم الله تبارك وتعالى، ويزعم أنها لله، فهذه كذلك لا يقبلها الله، وهي كتلة لحم لا يصح أكلها ولا يصح التقرب إلى الله جل وعلا بها، مثلها مثل جيفة نعوذ بالله تبارك وتعالى. وآخر هذه الأنواع من يذبحها بغير اسم الله جل وعلا ولغير الله تبارك وتعالى جمعا بين الشرين، فهذه لا شك ولا ريب أنها من الشرك بالله والعمل الذي لا يقبله الله تبارك وتعالى. لا يقبل الله جل وعلا من هذه الأنواع كلها إلا النوع الأول، ما كان باسم الله ولله جل وعلا. أما سائر الأنواع الأخرى فهي لا تقبل عند الله مردودة على أصحابها، لأن شرط هذه العبادة لما كانت عبادة كسائر العبادات الأخرى لا يقبلها الله عز وجل إلا بشرطها. وقد جعل الله جل وعلا وقد جعل الشرع في هذه العبادة أدلة دلت عليها نصوص الكتاب والسنة أن فيها تشريع ما كان متعلقا بوقتها وما كان متعلقا بصفتها وما كان متعلقا بحالها، هذا يدل على أن هذه الأمور تجعل من هذا العمل عبادة من العبادات وقربة من أجل القربات عند الله تبارك وتعالى. يدل لذلك أن الله عز وجل قد جمع بين هذه العبادة وبين أعظم أركان الإسلام العملية، وهذه العبادة من أعظم أنواع العبادات المالية وأعظم العبادات المالية هي عبادة الزكاة. والله جل وعلا كثيرا ما قرن بين الصلاة والزكاة في كتابه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقرن بين الصلاة كذلك وبين هذه العبادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقوله تبارك وتعالى آمرا نبيه عليه الصلاة والسلام فصل لربك وانحر، أمره بالصلاة ثم أمره بالنحر طاعة له جل في علاه. قل إن صلاتي ونسكي، والنسك هو ما يذبح لله جل وعلا تقربا إليه فيما أوجبه، ومحياي أي حياتي التي أحياها لا أحياها إلا لله، ومماتي أي لا أموت إلا في سبيل الله تبارك وتعالى تحقيقا لهذا التوحيد العظيم الذي يتجلى في سائر عباداتنا وقرباتنا. فما لأولئك الذين لم يفقهوا هذه الأصول أو لم يفقهوا هذا الأصل العظيم من دينهم الذي جاء به النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، يشركون بالله في الكثير من أعمالهم وقرباتهم، يشركون بالله فيما يذبحون، ويعصون أمر الله جل وعلا في ذلك، يشركون بأن يقدموا هذه القرابين لغير هذه النية ولغير هذا القصد، أو يذبحون بزعمهم وإن كان هذا لله في مناسبات ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، ويتخذون هذا دينا يسيرون عليه ويتبعون فيه يتوارثونه أبا عن جد، وما أنزل الله عز وجل به من سلطان. هذه الذبائح التي تذبح إما أن تكون من الذبائح المباحة التي إنما تذبح لأكل لحمها، فهذه يجب أن تكون باسم الله تبارك وتعالى حتى يحل أكلها. وأما غيرها مما يكون قربة وعبادة لله تبارك وتعالى فلا يجوز أن تذبح إلا بشروطها، إلا بشروطها في وقتها أو في جنسها أو في صفتها. في ذبيحة العيد هل يجوز لنا أن نتقرب بأي شيء من الأنعام التي أحلها الله جل وعلا علينا، أم لا يجوز إلا من بهيمة الأنعام من الإبل أو البقر أو الغنم، ما كان ظأنا أو ماعز، هذا الذي تجب فيه الأضحية، ولا تجوز في غيره البتة. ولا يجوز لنا أن نضحي إلا بالسليمة، إلا بالسليمة في بدنها السالمة من كل عيوبها. لا يجوز لنا أن نضحي بالعوراء البين عورها، ولا بالعرجاء البين ضلعها، ولا بالمريضة البين مرضها، ولا بالهزيلة البين هزالها. الواجب أن نضحي بالسالمة من بهيمة الأنعام السالمة من هذه العيوب كلها، لأننا نتقرب بها إلى ربنا، والله جل وعلا طيب لا يقبل إلا طيبا. ولا يجوز لنا أن نذبحها متى شئنا في أي أو وقت من الأوقات، فللأضحية والهدي أول وقت وآخرة، أوله بعد صلاة العيد وآخره إلى قبيل صلاة إلى قبيل مغرب اليوم الأخير من أيام التشريق، فهذه كلها أيام أكل وشرب. يشرع لنا فيها أن نقدم الأضحية لله تبارك وتعالى. فتقربوا إلى ربكم عباد الله بمثل هذه العبادات خالصة نيتكم فيها لمولاكم، فإن الله كما أخبركم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. نسأله جل وعلا أن يتقبل منا صالح أعمالنا في هذه الأيام المباركات، وأن يرحمنا ويرحم سائر إخواننا، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، إنه سميع مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.